وقد تقدم الكلام على هذه المسألة والرد على أهل الأهواء فيها. قوله صلى الله عليه وسلم ربنا ورب كل شيء، أي أنت خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ومليكه. وفي هذا إثبات عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. وفي هذه الجزئية من الحديث الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، فإن ربوبيته سبحانه وتعالى العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه، فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته سبحانه وتعالى وربوبيته. هذا منقول باختصار عن الشيخ عبد العزيز الرشيد في شرحه لهذه الجزئية من هذا الحديث. نرجع الحديث، قوله فالق الحب والنوى، يعني أنه هو الذي شق حب الطعام ونوى التمر للإنبات. قوله صلى الله عليه وسلم منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أي أن الله هو الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى وأنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجزئية من الحديث دليل على أن هذه الكتب من كلامه سبحانه وتعالى، وأنها منزلة من عنده سبحانه وتعالى، وأنها غير مخلوقة، خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أنه كلام غيره. وفي هذا الجزء من الحديث دليل على علوه سبحانه وتعالى، لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. وفي ما سبق أيضا دليل على فضل هذه الكتب وأنها منزلة من عنده سبحانه وتعالى كما ذكرت. نرجع الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم، وقوله بك يعني يا الله، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. نرجع الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم من شر كل دابة، أي كل ما دب على وجه الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم أنت آخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، أي أن هذه الدواب كلها تحت قهرك وسلطانك، تصرفها كيف تشاء وتصرف شرها عن من تشاء، فاصرف شرها عني. والدابة لغة كل ما دب على وجه الأرض، وأطلق عرفا على ذوات الأربع. والمعنى أي أعوذ بك يا الله من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانك، وأنت آخذ بنواصيها، متصرف فيها، تصرفها كيف تشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة اسمان لأزليته وأبديته كما قال الشيخ الفوزان، وهما الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه وهما الظاهر والباطن، وهما محل الشاهد من الحديث، لأن فيهما إثبات علو الله وقربه، وأنهما لا يتنافيان ولا يتناقضان، فهو قريب في علوه، علي في دنوه. فقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أوليته سبحانه وأنه قبل كل شيء، وفيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات. ففي قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الآخر فليس بعدك شيء دليل على أبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء دليل على علوه وفوقيته واستوائه على عرشه، فإن الظاهر هو العالي المرتفع. قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه. وقربه سبحانه وتعالى لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها كما أشرت لأزلية الرب وأبديته، واسمان لعلوه وقربه سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقض عن الدين، اقض أي أدي. وقوله عن الدين، الدين واحد الديون، والمراد بالديون حقوق الله وحقوق عباده. فهو صلى الله عليه وسلم يدعو أن يقضي الله تعالى عنه الدين، يعلم أمته هذا الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم أغنني من الفقر، الغنى بالكسر والقصر هو عدم الحاجة، والفقر بالفتح ضد الغنى. والفقير في اصطلاح كثير من الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا، وأما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر. فالفقير أشد حاجة من المسكين، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس، وإذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير. والمعنى لقوله صلى الله عليه وسلم اقض عني الدين واغنني من الفقر أي أد عني حقوق الله وحقوق المخلوقين. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الندب إلى الدعاء بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذا موجود في كثير من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل الشرعي. ومن توسل بهذه الأسماء والصفات جدير بالإجابة. وفي هذا الحديث التبرؤ من الحول والقوة، وفي هذا الحديث أيضا مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في قضاء الحاجات وإجابة الدعاء. انتهينا من شرح الحديث الأول وبيان فوائده. أما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، وقد قرأت هذا الحديث في أول الدرس، ومن ثم ننتقل إلى شرحه. فسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رفعوا أصواتهم بالذكر، وذلك في غزوة خيبر كما جاء في بعض طرق الحديث. وأما الذكر الذي رفعوا به أصواتهم فهو قولهم الله أكبر لا إله إلا الله. لما قال الصحابة ذلك ورفعوا أصواتهم به قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا، أي ترفقوا وارفقوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون، فقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون، هذه الجملة تعليل للأمر بالرفق. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، يعني أنتم لا تدعون من لا يسمع دعاءكم ولا يراكم، فنفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر، وأثبت ضدهما، فقال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، فلا حاجة لرفع الصوت، فإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب ممن دعاه وذكره سبحانه وتعالى، فلا حاجة لرفع الأصوات، وهو قريب يسمعها إذا خفضت كما يسمعها إذا ارتفعت. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من داعيه، يسمع سبحانه الأصوات الخفية كما يسمع الأصوات الجهيرة. وأفاد هذا الحديث قربه سبحانه وتعالى من عباده كما أسلفت، وأنه ليس العبد بحاجة إلى أن يرفع صوته، فإنه يناجي ويسأل من يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه سبحانه وتعالى على خلقه. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فضل الدعاء وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير واجتهادهم في ذلك، وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وفيه رفقه صلى الله عليه وسلم في توجيه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وفيه تبشير الداعي المناجي لربه بقرب الإجابة وحصولها. ننتقل إلى الحديث الثالث الذي ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، ورواه غيرهما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترونه كذلك. إلى غير هذا من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. قال يحيى ابن معين: عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحاح. وقال الإمام أحمد: والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة. انتهى كلام الإمام أحمد. وقد تواطأت على إثبات ذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة، وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث. وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة وأضرابهم اعتمادا على عقولهم الفاسدة وتقليدا لأعداء الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. والحاصل أن هذا الحديث الصحيح المتواتر هو من الأدلة المثبتة لرؤية المؤمنين لربهم، لرؤية المؤمنين لربهم في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجه الكريم. ندخل إلى شرح الحديث جملة جملة. قوله: إنكم سترون، السين للتأكيد، تأكيد الوعد وتحقيق الأمر. قوله سترون، المقصود رؤيا بصرية، والمخاطب بذلك المؤمنون، فالكفار محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قوله كما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد 3 من الشهر قال العلماء إلى آخر الشهر سمي قمرا لبياضه، والبدر القمر ليلة كماله، وهو المتلألئ نورا، وذلك في الليلة 14 من الشهر، سمي بذلك لمبادرة طلوعه قبل غروب الشمس وطلوعها قبل غروبه. قوله عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر تحقيق للرؤية ونفي لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، فسترونه رؤية حقيقية بالعين البصرية. والتشبيه في قوله كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، تضامون ضبطت بضم التاء وتخفيف الميم أي لا يلحقكم ضيم، ورويت بفتح التاء وتشديد الميم لا تضامون من التضام والازدحام، كما ينضم بعض إلى بعض في رؤية الشيء الخفي كالهلال، يعني أنكم سترونه رؤية محققة. قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا معناه أي لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاة الصبح وصلاة الفجر، فهي المرادة في الحديث كما في صحيح مسلم. هذا الحديث أفاد فوائد، منها إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة، فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم، وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن. انتهى كلام ابن القيم. وفي هذا الحديث الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم، لأن رأى بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين، تقول رأيت زيدا فقيها أي علمته، فإن قلت رأيت زيدا لم يفهم منه إلا رؤية البصر. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ عبد العزيز الرشيد. وفي الحديث كما تقدم دليل على إثبات علو الله وأنهم يرونه من فوقهم كما في حديث جابر الذي رواه أحمد وغيره. وفي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين أعني الفجر والعصر، وأن من يحافظ عليهما حقيق وجدير بأن يرى ربه يوم القيامة. قال بعض العلماء: وجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى عليهما من يحافظ عليهما بأفضل العطايا، وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وبعد شرح هذه الأحاديث الثلاثة يا أحبتي نختم فنقول: إن هذه الأحاديث أفادت إثبات معية الله سبحانه وتعالى وقربه من خلقه وسماعه لأصواتهم ورؤيته لحركاتهم، وذلك لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. وقد تقدم الكلام على أنواع المعية وشواهد ذلك من الكتاب الكريم، هذا ما تيسر أن نتدارسه في هذا اللقاء، ونكمل إن شاء الله دراسة كلام شيخ الإسلام وما ينقله من النصوص في دروس تترى بحول الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.